يا yeah. وَأَنَّ كان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. Yeah. الحجاج. الله أكبر. I didn't know you.